مساء الخير، ازيكم؟ بصوا، انا حبيت اشارككم النهارده معلومه وما لقيتش طريقه اقدر اشرحها بيها. سوري، الاول انا في البيت فتلاقوا لبس بيت، وبعدين حبيت اشارككم التجربه معايا. حاجه بدل ما نقعد نتكلم عليها كتير انا هوريها لكم عمليا، اللي هي اللي انا اتكلمت عليها قبل كده، ان النصيحه ان الناس كلها ممكن مشكلها تتحل لو بدلنا حاجه بحاجه. حاجه هي ايه؟ الدقيق الابيض والدقيق كامل الحبه، واحنا هنشوفهم مع بعض دلوقتي هما الاثنين وشكلهم ايه عشان نعرف الفرق، وهوريكم خصائصهم كمان اما ندوبهم وحاجات زي كده. هنا الطبق ده فيه قمح، الاولاني ده قمح، ده قمح، خلاص لما تشال القشره بتاعته. ده الاولاني ده طحين القمح اللي احنا بنسميه دي السن، ده خلاص. التالت ده اللي هو افتح واحد وابيضهم طبعا، اللي هو الدقيق، ده الدقيق اللي احنا بقى ايه بنطبخه بيه. خلاص شفتوا اول خاصيه؟ كمان بصوا، اول خاصيه ان هو لزق في ايدي مش عايز ينزل، ها، على عكس الدقيق ده اما جيت عملته كده نزل على طول، ده لزق في ايدي ما بينزلش. دي اول حاجه يعني عشان هقول لكم بعد كده. يعني دلوقتي ببساطه ده القمح اللي انا طحنته، فطلعت الدقيق ده اللي هو كامل الحبة، يعني ما نخلتوش. طبعا انت لو لاحظت هتلاقي دي ده لونه اوف وايت كده، مش غامق يعني، والحباية لونها غامق شوية لان فيها جوه الجنين القمح. خلاص انا جيت عملت ايه؟ جيت معلقة كبيرة من الدقيق اللي هو كامل الحبة، وجبت معلقة كبيرة برضو من الدقيق الابيض ده. خلاص بصوا، وانا خلطت الايه المحلول، قصدي القوام الاولاني اللي هو الميكسشر الاولاني، الخليط الاولاني بتاع الطحين او الحبة الكاملة. خلاص الحبة الكاملة، بصوا قوامه اهو، قوامه لم يتغير يعني قدامنا كده. نشوف بقى التاني، الطحين مع شوية حموضة هيعمل ايه؟ بص القوام بيتقل معايا، بص بيتقل اهو. بص اللي شاف معايا الفيديو من اوله هياخد باله، بص اهو القوام عمال يتقل وبيزيد قدرته اللاصق اهو، بيكمل خيط كامل اهو. وكل ما ندوب الخل اكتر واضح انه هو بيتبسط، يعني القوام بيقوى بيجمد فيشفط، يعني واضح ان هو بص اهو لزوجته بتزيد. لكن هنا بص لم يتغير اهو، يعني مكان حموضة المعدة على الدقيق الكامل ما بتعملش حاجة، لكن على الدقيق اللي هو الابيض الصافي اللي احنا بناكله في العيش البلدي اهو، بص قوامه بيزيد، زوجته زادت. هنجرب بصبعنا الحركه اللي عملناها اهي. اللي احنا شفناه من شويه ده كان عباره عن ايه؟ اختبار لقوه القدره على الالتصاق للعجين. العجين الاولاني ده كان عجين اللي هو دي الصافي النقي الابيض اللي احنا بناكله كل يوم، اللي هو بناكله في الدقيق في العيش البلدي. التاني ده دقيق سن اللي هو ممكن نعمل منه العيش ده. بص يعني انا هوريك العيش ده اهو، هو العيش ده، ده اسمه عيش كامل الحبه، هو اغمق شويه. كامل الحبه يعني ايه؟ كامل الحبه يعني اتعمل من القمحيه على بعضها زي ما شفنا الدقيق بتاعها، كويس. طيب الالتصاق ده من فعاليه ايه؟ من فعاليه الجلوتين اللي الناس كلها تتكلم عليه، اللي هم عارفين ان اسمه بروتين. ده بروتين وبيعمل حساسيه في الجهاز الهضمي وبالاخص في الامعاء الدقيقه، اللي هي الجلوتين انتوليرانس. لكن النهارده احنا بنتكلم على الجلوتين بقى كماده. الجلوتين اسمه جلوتين عشان هو شبه جلو لايك، جلو اللي هو الغره، حضرتك تخيل كل يوم انت بقى بتاكل وجبه كلها الماده الغرويه اللاصقه دي، هذه الماده الغرويه اللاصقه. بص ايه رايك اهي، دي بتلزق في جدار معدتك بتاكله، بتشيل من عليه الطبقه الحاميه بتاعته، بتلعب في حموضه معدتك كل يوم اهي، دي الماده دي. تعالى بص العجين الثاني اهو، هذا العجين اللي هو عجين الحبه الكامله، خلاص ماده مرمله اهي. اللي انا قلته ان ستات البيوت يا جماعه بيعملوا ازاي الغيره بدقيق ونشا وسكر ومعلقه خل وميه، خلاص بيحولوا اكنه حموضه المعده، بيعمل منه ايه الغيره المنزلي، يقدر يلزق بيه ورق. خلاص، فتخيل انت الماده دي بتعدي على جدار معدتك بتكحت فيها، وجدار امعائك بتكحت فيها وتعمل لها التهاب وتثير جهاز المناعه، وبنسميها بعد كده جلوتين انتولرنس، او بعد كده في المراحل المتطوره منها والمتاخره منها بنسميها سيلياك ديزيز. ده اللي احنا بنقوله، احمي صحتك، الحق نفسك، معظم الامراض اللي عندك بسبب الدقيق ده. ده اللي انا بقوله، ومرسي جدا على وقتكم، واسف على ازعاجكم.